الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. تجد أن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: ويستحب حال الغسل من الجنابة أن يفرغ المغتسل على بدنه الماء 3 مرات، كمذهب الحنابلة رحمهم الله. طيب، أين الدليل على هذا الاستحباب؟ فإن عندنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة، وفي الصحيحين من حديث ميمونة، وفي الصحيحين أيضا من حديث أسماء وغيرها، لا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ على بدنه إلا مرة واحدة بعد أن غسل رأسه 3. قالت: ثم أفرغ على جسده ثم تنحى فغسل قدميه. التثليث هذا من أين أتيتم به؟ ولم تتعبدون الله عز وجل باستحبابه وتأمرون الناس به وترغبونهم في تطبيقه وهو ليس عليه دليل؟ لهم اجتهادهم ولهم احترامهم ومنزلتهم وتقديرهم، لكن إثبات شيء في الشرع لا يرجع إلى احترام العلماء ولا إلى تقدير العلماء، فلهم منزلتهم وتقديرهم، ولكن لا نقبل شيئا في دين الله لا وجوبا ولا ندبا ولا تحريما ولا كراهة ولا إبطالا ولا استحبابا ولا شرطا ولا سببا ولا عزيمة ولا رخصة ولا مانعا إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. إذ الدين ليس دين الفقيه، وإنما الدين دين الله عز وجل.